الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والسلام ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية للذنوب التي يقع فيها العباد. قال الإمام: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصولها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانه. يعني ايه الكلام ده؟ احنا ذكرنا ما ذكره الإمام من العقوبات القدرية للذنوب: الحرمان من الرزق، ونسيان العلم، وعدم التوفيق، والشعور بضيق في الصدر والنفس. فهنا الإمام القيم يقول إن الواحد فينا ينبغي أن يستحضر هذه العقوبات ويجعل هذا الاستحضار داعيا للنفس إلى هجران الذنب. يعني مثلا افترض مثلا انت عندك بيت شامخ، وعندك مثلا وظيفة مرموقة، وسيارة فارغة، فانت تستحضر ان الذنب ممكن يزيل عنك كل هذه النعم. وإياك ثم إياك ان تقول طب انا موظف بقالي 20 سنة ومتسجل، يستحيل الوظيفة تروح فين يعني؟ ده ممكن الدولة بحالها تروح. واخد بالك؟ طب عندي سيارة فلاح وأنا بمشي على سرعة 1.5 كيلو، ده أمر يعني وارد. فدايما استحضار العبد للعقوبة القدرية على الذنب الذي يفعله يجعل هذا داعيا للنفس إلى هجران الذنب. وده يا إخوانا من أعظم كيفية الاستفادة من دراسة هذا الكتاب. يعني والله لو الأمر موكل إلي لأعيد القراءة في الكتاب مرة ومرة، لأن مهم جدا، لأن دي مشكلتنا. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه من خير من عالج النفس البشرية وعالج القلوب، يقول: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصولها إليه. يعني إيه المانع؟ يعني إيه المانع؟ إن الخسف والمسخ والقهر يأتين ويأتيك. هل هناك منع شرعي يا إخواننا؟ وإحنا لعلكم تذكرون إن العقوبة القدرية حينما ينزلها رب البرية تعم أم تخص؟ العقوبة القدرية تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى إيه المانع إن العقوبة القدرية تأتيه، خاصة إذا كنت من أرباب الذنب الذي تفعله؟ يقول: وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، فمنها الختم على القلوب، والإسماع والإشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكن عليها والرين عليها، والطبع عليه، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلول بين المرء وقلبه، أو إغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء العبد نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضه، وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة الإيمان ومادة النفاق، وهو لما غلب عليها منهم. الحديث ده هو هنا سندول عندكم ضعيف؟ لا، أصاب سندول حسن، ولكن الحديث ده فيه إشكال. وهي الإشكال يا أخوان إن إحنا علمنا أن قلوب العباد، قلوب العباد باعتبار الصحة والمرض كم قسم يا شيخ؟ تسمع السؤال أم لا؟ أيضا قل لي أي السؤال. قلوب العباد باعتبار الصحة والمرض كم قسم؟ ثلاثة. الأول أيوة قلب سليم وقلب مريض وقلب مريض. الحديث هنا يا أخوان جعل القلوب كم يا شيخ محمد؟ أربعة. ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن هنا الحديث فصل والذي تعلمناه مجمل، فهنا جعل قلب الكافر قلبا وقلب المنافق قلب، ولكن كلا الأمرين قلب واحد وهو قلب إيه؟ ميت. يبقى القلب الميت يشمل قلب الكافر وقلب إيه؟ المنافق، وقلب المؤمن اللي هو فيه سراج يظهر، وقلب المريض فيه إيه؟ مادة. ومنها التثبت على الطاعة والابتعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق. خدوا بالكم الكلام اللي بيقوله ابن القيم ده إجمالا لما فصله معايا شيخ، هو فصل الكلام ده كله فيما مضى، فهنا بيجمله بحيث نستحضره. لذلك ما فيش مانع أبدا إن أنت تحاول تحفظ هذه العقوبات، حلاص اكتبها في ورقة كده وضعها على محتلك بحيث تتذكرها دائما ومشيدة وبس وأنت تعيش في الحوار. لو أنت ماشي على نظام معين في طلب العلم وفي العبادات وفي الأوراد بكل أنواعها، ووجدت نفسك كده مدة ثلاثة أو أربعة أيام سقطت في الكثير، لازم وقفة. أنتم معايا فهمنا؟ لازم وقفة. لماذا سقطت في هذا الوقت؟ يعني مثلا أنت اعتقد أربع تجزئة في اليوم أو خمس تجزئة، جه ثلاث أيام متتالية أو أربعة أيام ما قرأت صفحة واحدة. أنت معتاد أن تقوم قبل الفجر بساعة فتصلي ما كتب الله لك وتخرج تصلي الفجر في الجماعة، مضى أسبوع وأنت لا تستيقظ إلا على مس الشمس. هنا يا أخوانا هو ده التعليم الأكيد. تنظر لنفسك إيه اللي أنا عملت؟ أنا ملعين لحد النهاردة ما صليتش الفجر في جماعة، ما الذي أصابني وما الذي حل بي؟ من خلال هذه الوقفات مع النفس البشرية يتمكن المسلم من معالجة ما طرأ عليه من أمراض. وإياك ثم إياك أن تغفل نفسك ولا تفطن لما يحل لك، نصيحة إياك. يقول ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن الصم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة والجوارح بالفرد والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى الثامن على الحقيقة عمى القلب، حتى أن عمى البصر بالنسبة إليه كالأعمى حتى يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال تعالى مجلس العلماء ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه. ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكى. في هنا مسألة وركزوا معي فيها وبركزوا من عقوبات الذنوب تثبيت العبد على الطاعة. ركزوا معايا كويس، تثبيت العبد على ايه؟ على الطاعة. وكما تعلمون من اجل الطاعات بل ادلها طلب العلم. فممكن انت تثبط عن طلب العلم، ولكن انا عاوز اقول ايه؟ ان ممكن التثبيط ياتيك بشبهته فتقع وتسقط فيه. معايا يا اخوانا؟ التثبيط ياتيك بشبهه فاشكلت عليك فتركت درس العلم. من اجل هذا لما احنا بنتكلم وبنقول يا اخوانا تعظيم الدليل تعظيم الدليل تعظيم مش ده اللي احنا بندلل حواليه باستمرار؟ هل يوجد مسلم على وجه الارض يسير بغير دليل؟ في ان كان ده راجل متفلت. لذلك ارجو ما نتعلمه ان يكون هو المهيمن على سلوكك. يبقى انت شبهه اثيرت وكلام في بعض الناس، هنا بقى يظهر اثر ما تعلمته على المدى الطويل. هل يا ترى ساتريث ويكون عندي تؤده وحلم وصبر، ام يظهر علي اثر الهوى؟ ومن اجل ذلك لا ينجو من الشبهات الا المخلص صاحب القلب السليم. انتم معايا؟ ومن اجل هذا نصيحه الشهيد، لا تقص عن الدعاء ان يطهر الله قلبك، لا تكف حتى اذا عرضت عليك الشبهه تستطيع بعون الله النظر اليها النظر الشرعي الصحيح. يبقى ممكن تثبط عن العلم بشبهات طرحت عليك، تثبط عن العلم بذنب وقعت فيه. طيب يقول: والمقصود ان من عقوبات المعاصي جعل القلب اعمى اصم ابكى، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به الى اسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامه الخسف به انه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما ان القلب الذي رفعه الله وقربه اليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الامور والاعمال والاقوال والاخلاق. لذلك اسمع، من السفليات والقاذورات والرذائل ان ينشغل المسلم بما لا يعني. معاك؟ ما هو واحد يقول لك السفليات والقاذورات والرذائل، ده انا بعيد خالص. بيت ازاي؟ ده الامام المقيم رحمه الله عليه ضرب هذه الامثله من باب التبشير. من حسن استاذ المرء تركه ما لا يعني. فاذا انشغلت انت بما لا يعنيك فهذه هي السفليات والقدرات والرذائل. اذا اطلقت لسانك للكلام بدون ضوابط فهذا من السفليات والقدرات والرذائل. طيب يقول: قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. مكتوب عندكم الحش ولا الحش؟ الحش اللي هو المكان القبر يعني. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ قلبه خنزير ما يمسح على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها لا يمسح على خلق كلب أو حمار أو حي أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه لحما كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يمثل على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه السعال الذي يروق قروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر طارة وبالكلب طارة وبالأنعام طارة. أعطوكم مرة لحاجات شاهدناها بأعيننا، إن الإنسان ممكن زي ما قال هنا الإمام: ومنهم من يكون على أخلاق السباع وعلى أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير. واحد مرة كان متزوج بامرأة جميلة وكانت متبذلة متهتكة تبع الرجال، فواحد راح يحتسب عليه. يحتسب عليه شو معنى؟ يقول له: يعني صحش الست المفنة طول كده غلط. قال له: ليه؟ تعاوز لك متع لوحدة بالجمال ده كله، خلي ناس يتمتعوا معاه. انت متخيلها ليه؟ الخنزير ممكن يكون محترم عنه شوية. أصل ساعات لما الواحد يقرأ الكلام ده يقول لك: إزاي؟ لا، ده تنظر إلى طباع بعض الناس أخبث من كل خبيث. يعني الخنزير معروف ما عندوش غيره أبدا، أهو واحد من الناس. ولو نظرت إلى كثير من القوم في علية القوم تجد أشبه هذا الكثير. ومن أجل هذا انظر إلى طباعه، بس ده الهدف، انظر إلى طباعه. فيه غدر، فيه خيانة، فيه لؤم، فيه مكر، فيه حقد، فيه غيظ، فيه غل، بس انظر إلى طباعه. وعلى قدر الذنوب تكون فيك الطباع. نسأل الله أن يعفينا وإياكم. يقول: وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر طارة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة هو الأسد. وبالكلب طارة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلها أو تضرب يلها. وبالأنعام طارة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. لذلك بالمناسبة في قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم إهان أضل أفعل تفضيل. فالإمام ابن القيم بيقول: كيف جعل الله عز وجل من اتخذ إلهه هواه أضل سبيلا من الأنعام؟ يعني هو قال إيه؟ إن هم إلا إيه؟ كالأنعام، شبههم بالأنعام، ثم قال إيه؟ بل هم إيه؟ أضل سبيلا. قال ابن القيم معنى كلامه أن الأنعام على اختلافها تسمع وتطيع لمن يحسن إليه. معروف حتى الكلب العقور إذا أطعمته لقمة واحدة يهز ذنبه إليك. قال: وهذا الذي اتخذ إلهه هواه أنعم الله عليه بكل صنوف النعم، ومع ذلك لم ينقض ولم يستمع لشرعه ويلتزم بأمره، فكان أضل أنعاما من هذا الكلام. واضح يا إخوانا؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انظر هنا، وتقوى هذه المشابهة اللي هي قلنا المشابهة طباع بعض البشر بطبائع بعض الحيوانات، وتقوى هذه المشابهة باطنا، انظر حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون ويظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد. واضح يا محمد؟ أحكمك على واقع. ما هو الإنسان لازم يتعظ ويعتبر. واحد مرة نصاب فنصب على ناس بمبلغ معين، فالناس لما وجدوا أنه نصب عليه احتالوا ليأخذوا، فأخذوا في بيته وبدأوا يتوعدون وأظهروا له الأسلحة اللي هي جاية من ليبيا. واخد بالك؟ قال لهم طب وعلى خمس دقايق اروح اجيب فلوس. قالوا ها؟ لا، قالوا لن نتركك حتى تاتي بكفيل او بضام. قال لهم بصي هاتوا الهاتف، خذوا الهاتف، اتصل بمراته انا في الحته الفلانيه وتعالى احسن عوض. راح قال لهم اتفضل الست يعني. قال لها اقعدي خمس دقايق وجاي. سابهم امر عن النيابه، الناس خطفوا مراتي في الحته الفلانيه. ابليس يقدر يعملها دي؟ واخد بالك يا اخوان؟ ده الكلام ده على يد ده ودخلت في المشكله دي. لا انا قصدي اقول لك ايه، انا اقصد كده نصيحه ولا ده من ان كان فيك فتوب الى الله بس. يعني ان كان فيك شيء من هذا فتوب الى ربك. لذلك من اخطر ما سمعناه ورايناه وما اذن فيه ربنا أن تسأل أحدا في الهاتف وتسجل بدون علمه، لا يحملك، لا يحملك بأي حال من الأحوال. وخبرك لعل، عشان كده أخواننا خلوا بالكم يعني افترض مثلا إيه لا دولت ولادي وكلكم أخواتي وبرئكم من هذا. قال لك تعال تعال أسمعك كلام فلان ابن فلان وأسمعك كلامه. طيب يا أخي أنت سمعت كلام بالذات؟ قاله أمامك علانية وأذن لك بنقله أم لعله يتكلم نفسة مصدور؟ يأتمنى منكم في لحظة غضب أتكلم عن أي شيخ من المشايخ لأمر دنيوي، ثم أنت تسدل لي دون علم وتطيرها في الهواء. من الذي أذن لك؟ علشان كده لما نقول كلام ابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج إليه إلى قليل من العلم من كل شيء مولدين. إن كان فيك شيء من هذا خلاص خد بالك بقى، ده انت كده ما يعني ما ينقص لك إلا الذنب. واخد بالك؟ يقول هنا الإمام حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون ويظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد ولا يزال يقوى يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة إلى صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة ويمسخ القرد والخنازير. فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر. لعلكم تذكرون واحنا بنتكلم عن امراض القلوب او هذا الكتاب بالذات واللي اعظم منه كتاب غسل اللحم، قلت يومها يا اخوان الذي يريد ان يستفيد من هذا الكتاب ما فيش كل ثلاث واحد يسقط الكلام على نفسه. مش دعوة غيره، أنا لا دعوة بقى أحمد ولا عبد الله ولا محمد ولا دعوة حد، أنا عمال أقول الإمام ابن القيم قال فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر. فقعدت أبص لنفسي وأبحث وأواجه بالحقيقة المرة المؤلمة حتى تيقن أنني من أصحاب القلوب المنكوسة. هو ده الأساس في ضرب هذه. يكين هسمع وانشغل بغير ولا ما انتناك لا الدنيا ولا بقى. كم من قلب المنكوس وصاحبه لا يشعر. تعلمون يا إخواني عدم الشعور من أين أتى؟ من عدم المحاسبة ومن عدم مراقبة النفس البشرية. هو الناس الشيخ راح الشيخ جه الشيخ مش الشيخ راح الشيخ طلع قانون فضائي مش عارف ايه الكلام ده كله سد نسي وقلبه منكوس وهو لا يشعر. يقول وقلب ممسوخ وقلب محسوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه. واضحه مفتون بايه؟ بثناء الناس عليه. ومن اجل هذا معالي الدين من وجهين دين معايا وليد. في الوجه الاولاني ليس ثم داع ان يثني بعضنا على بعض. بالك انت ازاي؟ مفيش داعي. الوجه الثاني الالقاب لا بد ان تزال. وده اللي شرع عمر بن قطعت عنق صاحبك ألقوا في وجوه المداحين التراب. مش هو ده مصدر شرعية؟ واخد بالك؟ يبقى كم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه. ودي خطيرة خطيرة. كلنا يا اخوانا لنا ذنوب ومعاصي صح، وكل واحد فينا عنده ذنوب يتمنى أن تنشق الأرض ويسوخ فيها ولا يراه أحد على هذا الذنب. خبرك؟ طيب أنت فعلت ذنب مرة واثنين وثلاثة وعشرة بقالك 10 سنين قائم على الذنب ومع ذلك ولا واحد يدر عنك. أما قال لك أن تفق وتستحي وتقلع عن الذنب قبل أن يكشف الله ستره عنك. الله يخبرنا أنا تأملت في نفسي من باب إحقاق الحق وجدت أن من أكبر الزواج لنفسي للإقلاع عن الذنوب ستر المولى عز وجل. أي والله ستر المولى عليك. مع الواحد فينا ساعات بيغتنم بالناس اللي قاعد في الأوضة الواحد بقى والولية نامت والعيال ناموا بيبقى أخبث من إبليس في التفكير وفي الفعل، خاصة كان هناك شبكة عنكبوتية والكلام واضح واخد بالك. فربنا عز وجل ستر عليك. ومن الطرائف كما ذكرنا قبل ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء له بشاب ساق سنه الجريمه واستوفت الشروط وانتفت الموانع ماشي احسن والجريمه في ايد الرجل، فعمر امر به ان يقطع. فجاءت امه تصيح وتولى قال الله الله يا امير المؤمنين اول مره يسرق. قال حاشا لله أن يكشف ستره على عبده من أول مرة. عارفين مثلا الحجر الدائر أهي أخبرك؟ يبقى إذا أنا عندي ذنوب ومعاصي وربنا عز وجل أثبت ستره على استحي بقى استحي. يعني أنت كان بينك وبين أن يراك الناس ما فيش قاب قوسين أو أدنى والنور قطع. طب فوق بقى ما تكملش ده اللي احنا عاملينه مش عارف. انتبه الله يكفيك. مسألة ان الانسان يعترف بستر الله عز وجل عليه دي من اخطر الامور التي يقع العبد من خلال الذنب والمعصية. لا كن كيسا فطنة واحمد الله. يعني انت دلوقتي قدام الناس شكلها كده ايه من علية القبر وخبرك. طب لو عرف بقى ان انت ماشي مع فلانة يبقى شكلك سعيد. انتوا معايا يا شيخ؟ طب انت من عيلة القوم وبتحل مشاكل الدنيا بحالك وكل مناسبة تغرق البلد لحم. طب لو عرفت ان انت اصلا زرع ارضك بنجو مش هي دي الحقيقة يا شيخ؟ يبقى ناخد بالك بس ستر المولى عز وجل على العبد مهمة جدا. عشان كده دايما ليا كلمة مشهورة أقولها باستمرار وأنا على يقين بها لو كشف الله عز وجل ستره عنا ما فضحنا جميعا. نسأل الله أن يجبر علينا وعليكم ستره في الدنيا. يقول: وكم من مفتون بثناء الناس علي ومغرور بستر الله علي ومستدرج بنعم الله علي. مستدرج بنعم الله علي. هنا عندنا برضو احنا اشكالية غير كده. ايه هي؟ دايما نظرتنا الى النعم السيولة تقريبا هي كلنا كده. لا، ده من اعظم نعم الله عليك ان يعافيك في بدنك وان يرزقك بامرأة صالحة تسمع وتطيع وبولد بار بيت. من اعظم النعم، لأن بعض الناس يكون مثلا في ضائقة مالية بس صحته يرفع العمود له ويزرعه تاني، ومع ذلك لا يعترف بنعم الله عليه. خطأ يا أخوان، خطأ كبير جدا. يبقى ينبغي على كل مسلم أن يفطن لهذا. ومستدرج بنعم الله معناه إيه؟ قادر الله معرفنا والأدلة متواترة عليه أن نعم الله على العبد لا تدل يقينا ولا غلبة الظن على أن الله راض عن العبد. صح كان ولا لا؟ دي القاعدة اللي احنا نمشي عليها. يبقى مش معنى ان انت عمرك ما رحت للدكتور، زوجتك بس كده بالإشارة، عيالك من هم من يحظ شرف ان يلبسك النعم، مش معنى كده ان ربنا راض عنه. واخد بالك؟ لا. وكذلك اللي هي النعم اللي هي الأموال والكرامة، لا. فإياك ثم إياك بكثرة النعم عليك أن تظن أن الله راض عنك. الأصل عندنا إيه؟ ما ثبت عند البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو ده الأصل اللي احنا نسيبه. طيب، طبعا خد بالك هنا إيه؟ إيه التاني الكلام ده؟ وقلب ممسوك وقلب مخصوب به. وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. الثلاث حاجات دول كل واحده موعظه ما تقلش عن ساعه، اللي هي ايه؟ علامات انخداع العبد وسقوطه في المحرم. استدراج، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إيه أهل الحاجات دي؟ مادة عظيمة بالوعظ والإرشاد. بس نصيحة من أخيك معايا يا شيخ مصطفى: قبل أن تعظ القوم عظ نفسك. والله إخواننا دايما، وأنا أعتلي المنابر من سنة 79، ما صعدت المنبر قط إلا وراجعت الموعظة على نفسي والله. فكلما كنت تمسكا بالموعظة كان تأثيرها على القوم شديد. ما هو مش كل المواعظ المتمسك بها، ما أنا متفلت. فكان دائما إيه؟ تأتي الحاجة أعظ موعظة معينة. معايش محمد بقى رجحها نفسي، أقول يا رب انت ما انتش كويس فيه، ما فيش داعي تخطبها، مش تأثر في الناس. ارجع اقول ايه؟ طب دي خطب موسم، خطب موسمين، لازم نتكلم، لازم نتكلم عن 10 من الحج وورا صوت. ما انت ما نكرشك قبل ما تقول تقول رجال تيجي ازاي. فكنت اجد تاثيرها على الناس ضعيف. تعلمها مشايخ، تعلمها معايا. يبقى لما اعظ القوم وشوف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثبت عن عمر بن الخطاب قال: إنه الجهل، إنه الجهل. فأنا شوف إيه اللي غرني، وبعد ذلك أمعن النظر في الموعظة، فإذا ألقيتها على الناس إن شاء الله مع الإخلاص سيكون لها تأثير. وإياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن يكون كل همك أن تعظ القوم وتؤثر فيهم وأنت بعيد. الويل لك. مرشد يبكي وحماد يثنى عليه ومعيشة يقول نعم الرجل، طب وانت فين؟ لن ينفعك هذا قط. اللي هو لا، ما احنا قلنا دلوقتي لحظة، قلنا ان الانسان يكون عنده يقين او غلب الظن ان النعم الكثير دليل على رضا الله غلط، احتمالية احتمالية. الدليل ايه؟ فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه؟ رب اكرمه. واما اذا ابتلاه نعمه فقدر رزقه فيقول ربي ايه اهم؟ ها كلا لذيا ولذيا. والحسن البصري رحمه الله عليه يقول ايه؟ من بسط له في رزقه ولم يعلم انه قد مكر به فلا عقل له، واملي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلم. انتبه لذلك. ايش مصطفى؟ جزاك الله خير أخونا مصطفى، بيتكلم في قضية مهمة جدا. بيقول طيب زي مثلا أنا عارف أتكلم مثلا هأخطب الأسبوع الجاي عن صد العشر الأيام من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من الإيه؟ من هذه الأيام. قال ولا الجد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولا يرجع هم في شيء. فأنا جيت في العشر أيام عمري لا صمت يوم وبصلي الفجر يعني هنا والكلام ده كله، وجيت أطلع ما تصدق اسمه كلام خلاص اطلع ابو عائشه بدال. لا يا اخوانا، خطا خطا بين. ويشهد لصحه ما اقول ما ثبت عن عمر بن عبد العزيز لما قيل له لما قال ان لم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يامر احد بشيء. وضحت؟ فقال الامام مالك ومن فينا ليس فيه شيء. طيب يا اخوانا، واضحة ولا مش واضحة؟ سهلة يا مصطفى، فهمها يا وليد؟ من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يأمر أحد بشيء، صح؟ فلما بلغ ذلك الإمام مالك قال صدق ومن فينا ليس فيه شيء. يبقى إن إيه؟ سددوا وقائل. وبعدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقطة الغنم قال هي لك او للذئب او لصاحبه، صح؟ المنبر اللي معاه هتسيبه لمين؟ لحزبي ولا ظل مظل؟ وخد بالك ما تستعجلش، التصريح عماله تتلغي والا الله يمحقك. ما تستعجلش معلش مصطفى، فما ينفعش ابدا من اجل هذا نطلب ايه الامر. طيب واضح يا اخوانا كلام ابن القيم، كلام ماتع والله. يقول وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانة. وكل هذه اللي هيقول هذه عايدة على مين؟ نعم الرجل. ها؟ النعم أحسن ليه الثلاثة. وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة، ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزء وإزاغته لقلب الزائر عن الحق، ومنها نقص القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطل. الجهاد في رابعة العدوية فرض عين. مش هتروح بعيد ولا حاجة. اي أيوة والله ده امور يعني واضحه. واخد بالك؟ يرى الحق الباطل حقا والحق باطل والمعروف منكرا والمنكر معروف. تخيل بقى يخالف الاجماع يقول لك لا ما فيش فيها حق، انت ماذا تريد ضلالا اكثر من ذلك؟ ويفسد ويرى انه يصلح ويصد عن سبيله وهو يرى انه